والله إن هذا النبي هدي النبي هذا خير وبركة وفلاح وسعادة لمن اتبعه وآمن به صلى الله عليه وسلم، آمن به صدقا لا باللسان ولا بالألحان، وإنما يؤمن بالنبي متبعا له لأنه نبي، ما عمل من خير هو الخير، وما ترك عليه الصلاة والسلام ليس بخير.